القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1960. هقول إيه؟ نصيبي كده. مين اللي قتل عاشور جوز؟ العلم عند ربنا يا بيه. أنا رجعت من بره لقيته مقتول. خرجت من البيت الساعة كام؟ أنا كنت قاعدة عند أخويا من أسبوع، كنت سايبة له البيت. ليه؟ إيه السبب؟ الله يجازي اللي كان السبب. عاشور الله يرحمه كان صنايع كويس وكسيب. أمال إيه اللي حصل؟ اتلم على شلة علمته يشرب مخدرات وينسى بيته. هي ما نصحته يرجع عن الطريق ده، لكن ما فيش فايدة، سموه دم وقضوا عليه. ايه اللي عرفك انه كان بيشرب مخدرات؟ الفلوس اللي كان بيشتغل بيها كانت ضيعة على الهباب ده. ومش كده وبس، ساب شغله بعد ما صحته ضاعت، وليل ونهار كان مع اصحابه. ومين هم دول اصحابه؟ ما عرفش اسميهم كلهم، بس في واحد منهم اسمه حنفي جه سأل عليه. عاشور قال له روح انت وانا هحصلك. حنفي؟ مين حنفي ده؟ معرفش، كنت اول مرة اشوفه، وقبل ما يخرج لقيته بيكح. عاشور مالك؟ استني شوية. روحي هتطلع من الهباب اللي بتشربه. اسمعي، اوعى اسمع منك كلمة غلط. اسمعني انت وافهم كلامي كويس يا عاشور. الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط. انا مش ناقصك يا زينات. انا مراتك يا عاشور، ومن حقي اخاف عليك. وفري كلامك، انا عارف مصلحتي كويس. مصلحتك انك تسيب شغلك وتروح تسهر وتشرب وما تنامش الا في الفجر. وبعدين بقى خلي الليلة تعدي على خير. انا مش هسيبك تخرج وتروح للجدع اللي اسمه حنفي ده. عايزة تتحكمي فيا يا زينات؟ هو انا مش راجل؟ انا مش بتحكم فيك، انا خايف عليك يا عاشور. مش عايز حد يخاف عليا. طب خاف انت على نفسك وعلى صحتك وفلوسك. صحتي كويسة. مش باين يا عاشور. اسمع كلامي وتعالى نروح للدكتور يشوفك. انت نفسك توهميني وتركبيني الحياة يا عاشور. الفلوس اللي بتضيعها دي احنا احق بيها. عايزاني اشقى واجيب فلوس وانت تاخديها وتجيبي بيها ذهب، مش كده؟ يا خبر، انا قلتلك حاجة زي كده من غير ما تقولي؟ ما هي مفهومة واضحة زي الشمس. طب اسمع بس. ما اسمعش. انت مش هتجيبيها البر، اوعي من الطريق، اوعي بقى اقولك. ها وبعدين؟ سابني ومش عشان يروح للجدع اللي اسمه حنفي، وكل ليلة سهر وشرب. اتضايقت، سبت له البيت ورحت لأخويا، قعدت عنده أسبوع. في الأسبوع اللي قعدتيه عند أخوك عاشور اتصل بيكي؟ أبدا، لا اتصل ولا سأل فيا. أمال رجعت له البيت إزاي؟ قلبي ما كانش مطوعني، كنت خايفة عليه. ورجعت وفتحت الباب لقيته مرمي ومقتول. ها وبعدين؟ اختي زينات كانت زعلانه ومش عاجبها اللي بيعمله عاشور جوزها. قابلت عاشور واتكلمت معاه؟ قابلته ونصحته وفهمته. بقولك ايه، انا ما احبش حد يتدخل في حياتي ولا يتحكم فيا. اختك ناقصها ايه؟ مش بتاكل وتشرب؟ كلامي ما كانش عاجبه، لكن استحملته وخدت اختي ورجعتها البيت وصالحتهم على بعض. صالحتهم على بعض امتى؟ من حوالي شهر. وبعدين؟ بعد كده ومن حوالي اسبوع لقيت زينات اختي جايه لي تاني ودمعتها على خدها. ايه تاني يا زينات؟ مش صالحتكم على بعض؟ عاشور خد مني السلسله الذهب وباعها. باعها؟ قال لي انه هياخدها علشان يغيرها لي ويجيب لي خاتم معاه. ضحك عليا وباعها عشان يشرب بتمنها مخدرات، مش كده؟ انا مش ممكن اعيش معاه بعد النهارده، انا بقيت اخاف منه، مش بعيد يعملها ويقتلني. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ سبتها تقعد عندي، قعدت اسبوع، وفي يوم صحيت الصبح لقيتها قاعده وحاطه ايدها على خدها وتعبانه. انا سايباها بقالي اسبوع وما اعرفش ايه اللي جراله. احسن يبيع عفش الشقه، تعال نروح له. قلت لها انا ورايا شغل وما اقدرش اتاخر. طيب انا هروح اطل عليه، ولما ترجع من شغلك فوت علينا. وعرفت بعد كده انها راحت لقيته مقتول. يا سعادة البيه، انا بواب البيت ده وفاهمك كويس اللي بيحصل هنا. يعني انت كنت عارف ان الزينات زعلانه مع جوزها وسابت البيت وراحت قعدت عند اخوها؟ ايه السبب؟ عاشور الله يرحمه ما كانش بيرجع البيت الا على وش الصبح. كان بيروح فين يعني؟ اسمعت انه بيقعد مع جماعه كده وبيشرب. وبعد مراته ما سابت البيت عمل ايه؟ اصحابه كانوا بييدوا يسهروا معاه في البيت. تعرف اصحابه اللي كانوا بيسهروا معاه؟ لا يا بيه، بس فيه واحد مهم كان يدله ويسهر معاه وساعات يبات عنده. اسمه ايه صاحبه ده؟ حنفي. وايه اللي عرفك انه كان بيبات عنده؟ كنت بشوفهم نازلين الصبح مع بعض. مين تاني من اصحابه كان بيبات عنده؟ ما خبرش يا بيه. طب اخر مره شفت حنفي ده امتى؟ قبل الحادثه بيوم. الساعه كام؟ بعد الساعه 10 بالليل يا بيه. اتكلمت مع حنفي؟ هو يا بيه اللي كان دالي وطلب مني اشتري له اكل وسداير. وايه اللي حصل بعد كده؟ جبت الاكل والسداير وطلعت لقيته قاعد في شقه عاشور ولابس بدامه ونايم على السرير. وحنفي ده خرج من شقه عاشور امتى؟ ما شفتوش يا بيه ولا عرفش عنه حدا ابدا. عاشور الله يرحمه كان صاحبي وكان صديقي، لكن انا بعدت عنه. ليه يا جابر؟ الطريق اللي كان ماشي فيه ما عجبنيش. طريق ايه؟ حكايه شرب المخدرات. طب انت صاحبه من امتى؟ من مده كبيره يا بيه، انما لما لقيته ماشي في سكه المخدرات نصحته. وهو كان رايه ايه؟ زعل مني وقال لي كده حبه كلام مش هو، عشان كده خفت على نفسي وبعدت عنه. تعرف حنفي يا جابر؟ الله يسامحه بيه. ليه؟ عمل ايه؟ ما هو حنفي ده بيه هو اللي علمه الشرب، هو اللي جره للطريق الوحش ده. طب ايه اللي عرفك؟ عاشور بنفسه اعترف لي وكان نفسه اشرب معاه، انما انا طبعا زي ما قلت لحضرتك خفت على نفسي وهربت منه. اخر مره شفت فيها حنفي وعاشور امتى؟ من مده كبيره بيه. يعني من امتى كده؟ يعني حوالي شهر كده واكتر. قابلت عاشور في القهوه، لاحظت كده لونه مصفر وصحته تعبانه، كلمته حبيت انصحه زعل مني. وحنفي؟ حنفي ده زي ما اكون عدوه، من يوم ما نصحته ما بقاش يكلمني وبعد عني. وبعدين؟ وبعدين معاك يا زينات؟ كفايه كفايه بقى. لغايه دلوقتي ما لقوش اللي قتل عاشور. خليكي في حالك، خليكي في حالك انت وشوفي صحتك. عاشور كان كويس، الله يجهز اللي كان السبب. ما هو طريق المخدرات اخرته وحشه. معقول يكون حنفي صاحبه هو اللي قتله؟ زينات، زينات قلتلك كفايه، تعبت يا اعصابي. حنف اخويا يا بيه. امال حنف راح فين؟ معرفش. هو مش عايش معاك في شقتك؟ ايوه ساكن معايا. بقاله قد ايه ساب البيت؟ من يوم السبت اللي فات. قالك راح فين؟ ما قالش حاجه خالص، خرج ولا رجعش. سالت عنه؟ واسال عليه فين؟ عند اصحابه او قرايبكم او جيرانكم، اي حد يعرفه. سالته وما حدش دلني عليه. مين عايش معاك في شقتك؟ انا وبنتي وحنفي. انت متجوزه؟ ايوه، وجوزي مسافر بره. من امتى؟ يعني داخل على سنه. حنف اخوك متعود يسيبك ويبات بره البيت؟ ساعات بيبات بره. ايه السبب؟ لما كنت بساله كان بيقول لي شغل، عندي شغل ومش فاضي. ما تقلقيش عليا. عاشور كان بيجي لكم البيت؟ عاشور مين؟ صاحب اخوك حنفي. لا معرفوش. لما كان اخوك حنفي بيروح يبات عند عاشور، كان بيقول لك ايه عن عاشور؟ بقول لحضرتك معرفوش ولا عمر سمعت عنه. ماما يا ماما. ايه في ايه مالك؟ بصي يا ماما، بصي. هبص على ايه؟ الصوره اللي منشوره في الجورنال دي. ايه وريني كده. مش دي يا ماما صوره خالي حنفي؟ ايوه هي. الله، لكن نشرين صورته ليه؟ دول بيقولوا يا ماما. استني اما اشوف مكتوب ايه. مش ممكن، معقول يكون ده حنفي؟ يعني هو ده اخوك حنفي؟ ايوه يا بيه، ورحت المستشفى وتاكدت انه حنفي. اتكلمت معاه؟ لا يا بيه، لأنه مش واعي بالدنيا. يعني حنفي كان من ركاب العربية اللي انقلبت في الطريق الزراعي؟ أيوة يا بيه، بس منشور في الجورنال، اسم غير اسمه. ازاي الكلام ده؟ الجورنال هو يا بيه. أنا آسف أزعجناك يا أستاذ محمود. أنا تحت أمرك يا فندم. طبعا أنت شفت الصورة اللي نشرتها الجرايد، واللي حصل سبب لي إزعاج كبير. واضح إن فيه صورة اتنشرت في الجرايد مش بتاعتك، وتحت الصورة اسمك بالكامل يا أستاذ محمود. والحمد لله إن كنت في البيت مع مراتي وولادي، وإلا كانت حصلت مشكلة. أنت تعرف حنفي اللي نشرين صورته وكاتبين اسمك تحت صورته؟ أبدا، وعمري ما سمعت باسمه قبل كده. حضرتك كنت في اسكندرية؟ لا، أنا ما سافرتش السنة دي خالص اسكندرية. بطاعتك معاك يا أستاذ محمود؟ أيوة معايا، بس البطاقة اللي معايا بدل فاقد. معنى كده إن بطاقتك ضاعت منك؟ أيوة، وبلغت عن فقدها وطلعت غيرها. ضاعت من إمتى يا أستاذ محمود؟ من أكتر من شهر، وعملت مذكرة باللي حصل. ضاعت فين؟ رجعت البيت واكتشفت إنها ضاعت. اتسرقت منك مثلا؟ جايز اتسرقت، وجايز وقعت مني من غير ما أخد بالي. يعني أنت ما كنتش في العربية اللي انقلبت في الطريق الزراعي؟ بقول لحضرتك أنا ما روحتش اسكندرية خالص السنة دي. معنى كده إن حنفي كان شايل بطاقة مش باسمه. واضح إن حنفي سرق بطاقة محمود وحط عليها صورته وأصيب في الحادث، واتضحت الحقيقة وكشف الحادث حقيقته. طب ليه حنفي عمل كده؟ ده معناه حاجة واحدة، إن حنفي كان بيحاول يخفي شخصيته. وإيه السبب؟ مؤكد له صلة بجريمة قتل عاشور، وإلا ما كانش أخفى شخصيته. ماما يا ماما. عايزة إيه بس؟ مالك؟ هو خاله حنفي مسمي نفسه محمود ليه؟ معرفش. اسكتي شوية، اسكتي. إزايك دلوقتي يا حنفي؟ الحمد لله يا بيه، الحمد لله. يعني أقدر أتكلم معاك شوية؟ أنا حريحك يا بيه، وححكي لك على كل حاجة. ما أنا شفت الموت بعناي يا بيه، ولازم أخلص ضميري وأتكلم. اتفضل يا حنفي اتكلم. أنا كنت واخد بطاقة واحد اسمه محمود، وشلت صورته وحطيت صورتي. وليه عملت كده يا حنفي؟ الشيطان يا بيه الشيطان. أنا طول عمري قسطة وكسيبه كويس، لكن هو اللي جاب رجلي للطريق الوحش ده. مين يا حنفي؟ جابر يا بيه، جابر. مين جابر ده؟ كنت فاكر انه صاحبي وحبيبي، كان لحد اسكندرية، والخوف مالي قلبه. خايف عليك يا صاحبي، وعشان كده جيت لك اسكندرية. خايف عليا من ايه يا جابر؟ ليه؟ هو انت معرفتش ايه اللي حصل؟ معرفتش ايه؟ ما تتكلم. البوليس بيدور عليك يا حنفي، حبل المشناح هيتعلق في رقبتك. بتقول ايه يا جابر؟ ما انا نصحتك ما سمعتش كلامي. فهمني ايه اللي حصل، فهمني في عرضك. حبل المشناح يعني ايه؟ انا مش قايل لك ابعد عن عاشور وسكته والسم اللي بتشربوه سوا؟ ماله عاشور يا جابر؟ اتقتل. عاشور اتقتل يا حنفي، والبوليس عمال يدور عليك. عاشور اتقتل؟ امتى وفين؟ مين اللي قتله؟ انت. انا؟ انت ازاي تقول كلام زي ده؟ هو ده اللي حصل. انت مش كنت اخر واحدة عنده في البيت وكنت نايم عنده؟ ايوه، بس الفجرية سبته ورحت اسكندرية. البوليس قالب عليك الدنيا بعد ما لقوا بجامتك في بيته وبصباتك هناك. ايوه، بس انا ما قتلتوش. وهتقدر تثبت ازاي انك ما قتلتوش؟ انا ما اقدرش اذبح فرخة يا جابر، ده منظر الدم حتى. اسمع يا حنفي، اسمعني كويس. ايوه، انت مش لازم ترجع من اسكندرية، لازم تفضل هربان بعيد. وافضل هربان ليه؟ الله، فاهمك ازاي بس؟ الادله كلها ضدك، ظهورك معناه حاجه واحده، هيقبضوا عليك، حبل المشناق في انتظارك، دي جريمه قتل. مش ممكن قوي. وعشان الصداقه اللي بينا خفت عليك، قلت الحاك وخليك تستخبى بدل ما تضيع نفسك. وهفضل مستخبي لامتى؟ لغايه ما يلاقوا ولاد الحي. اسمع، خد انا في خد ايه ده؟ دول فلوس تصرف منها، وممكن تقعد في الكندة صغيرة بعيدة كده في مكان هادي ومفيش مخلوق يعرفك فيها. ايوه بس يعني بس ايه؟ ما مفيش داعي تقول انك حنفي. دور لك على اسم تاني، غير شكلك، ابعد لغايه ما الحقيقه تظهر. ها وبعدين يا حنفي؟ خلى الخوف ملا قلبي، وبعدها بيومين جاني تاني. ازاي الحاله يا حنفي؟ الجرايد نشرت الجريمه. والبوليس قالب الدنيا عليك. وحفضل كده لحد امتى؟ معلش الصبر حلو. انا على العموم فكرت لك في فكره حلوه قوي. فكره ايه يا جابر؟ البطاقه دي بص فيها كويس. دي بطاقه باسم محمود. مين محمود ده؟ مش مهم مين، احنا بقى هنشيل الصوره منها وهنحط صورتك انت. من النهارده اسمك محمود، والفلوس اللي انت عايزها موجوده. عيش وكل واشرب لغايه ما ربك يعدلها ويظهر القاتل. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ فضلت مستخبي يا بيه، وقلبي زي النار على اختي وبنت اختي. خفت عليهم وقلت لازم اروح اشوفهم واطمنهم علي. ركبت عربية من اسكندرية وقلت والعربية عملت حادثة في الطريق، ونقلوك للمستشفى ولقوا في جيبك بطاقة محمود، ونشروا صورتي يا بيه في الجرايد، وتحت الصورة اسم محمود. واختي يا بيه شافت الصورة وجات المستشفى تطمن علي. حنفي أفندم، قتلت عاشور ليه؟ ما قتلتوش يا بيه، ومعرفش مين اللي قتله. يا بيه أنا مش كذاب، لكن حنفي قال انك انت اللي سلمت البطاقة. انا ما اعرفش حاجة خالص على الموضوع ده. بقول لك يا بيه حنفي كذاب. طب وبيكذب ليه؟ حنفي بيكذب عشان يرمي التهمة على غيره. يعني حنفي هو اللي قتل عاشور؟ هو طبعا، مفيش غيره. طب ما قلتش الكلام ده قبل كده ليه؟ يا بيه انا في حالي وماشي جنب الحيط. بس في شهود شهدوا وقالوا انهم شافوك في اسكندرية مع حنفي. ما حصلش يا بيه. يا جابر مراتك شهدت وقالت انك انت كنت في اسكندرية. صح، لكن ما قابلتش حنفي خالص. امال كنت في اسكندريه بتعمل ايه؟ يعني بشم هوا. قعدت في اسكندريه كام يوم؟ يوم واحد. وكنت قاعد فين؟ في لوكاندا. اسمها ايه اللوكاندا دي؟ والله مش فاكر يا بيه، وانا بقى بصراحه ما اعرفش حاجه خالص عن الجريمه. لا يا بيه، انا عندي شهود شافوني انا وجابر، ومستعد اجيبهم لحضرتك. جابر كذاب يا بيه، وعاوز يلبسني التهمه. انت سافرت اسكندريه الساعه كام؟ يوم الخميس الفجر يا بيه. طب ايه اللي خلاك سافرت اسكندريه في الوقت ده؟ عاشور يا بيه. عاشور هو اللي قالك سافر؟ ايوه بيه، هو اللي قال لي سافر. طب ليه؟ ليه السؤال ده؟ مش حلو يا حنفي، ما انا سبق وفهمتك فيه لعبه حلوه هنكسب منها ذهب. سافر ومعاك العنوان، ومن غير ما تقول لحد، والمسائل هتبقى عال. وسافرت اسكندرية يا بيه عشان اقابل واحد هيسلمني شنطة. شنطة فيها مخدرات؟ ما عرفش يا بيه، المهم سافرت، وبعدين ما لقيتش حد في العنوان. لو ما لقيتش حد في العنوان، روح وقعد في اللوكاندا اللي على ناصية الشارع. وقعدت في اللوكاندا لغاية ما جالي جابر وخوفني واداني البطاقة المزورة. صدقني يا بيه، صدقني يا بيه انا مش كذاب. انت تعرفي جابر؟ ايوه، جابر كان جه زمان وطلبني للجواز. امتى الكلام ده؟ قبل ما اتجوز عاشور. وايه اللي حصل؟ اخويا رحب بيه. اهلا اهلا اهلا بيك يا استا جابر، ده نسبك يشرف. لكن لما اخويا سأل عن جابر، عرف انه بيشرب مخدرات وماشي في السكه الغلط، رفضه. وجابر عمل ايه؟ بعد عننا، ومن يوميها ما شفناش وشه. جابر كان بيقابل عاشور جوزك؟ معرفش، وعمري ما شفته معاه. افتكر بعد ما واجهتك بالشهود والادله لازم تتكلم يا جابر. حاضر، هكلم بيه. حاول لي سيادتك، انا كنت بحب زينات وتقدمت عشان اتجوزها. ما تفهمش يا بيه اللي حصل، وازاي عرف اخوها حكايتي مع المخدرات والشرب، مع اني كنت محرص قوي ما حدش يعرف. المهم اخو زينات رفض ان انا اتجوز اخته. كبرت في دماغي، اتضايقت، خصوصا بعد ما لقيتها اتجوزت واحد كده اسمه عاشور. وبعدين يا جابر؟ كان نفسي انتقم منها ومن اخوها، وما كنتش ناسي الكلام اللي قاله. أجوز أختي الواحد بيشرب مخدرات وبكرة يمكن يتاجر فيها؟ قلت لازم أحرق قلبها هي وأخوها زي ما حرقوا قلبي. أنا كنت أعرف أبينا عاشور ده له صاحب اسمه حنفي، فضلت ورا حنفي لغاية ما علمته يشرب المخدرات. كنت بديهاله ببلاش وعمال أشجعه، وحنفي جاب رجل عاشور وعلمه. أنا كنت بعيدة بيه ومحرص قوي موريش وشي خالص لعاشور، إنما بقى كنت بديهم المخدرات من غير فلوس لغاية ما عاشور أهمل بيته وشغله وأدمن المخدرات وزعل مرأته وسابت له البيت. فرحت أنا وبسط، هو ده المطلوب. إنما بيه بقى الفرحة ما دامتش، لأن عرفت إن أخو زنيت رجعها وصالحهم على بعض. وعملت إيه بعد كده؟ قلت لازم أخلص من عاشور، رحت قابلته بعيد عن الناس. خير يا جابر، في إيه؟ أخبار مراتك إيه؟ غضبانة عند أخوها. أنت بتحبها عاشور؟ بس هي رصة ناشفة شوية وعايزة تمشيني بمزاجها. وعايزة فلوس مش كده؟ زعلت علشان بعت السلسلة بتاعتها. لا أنا ما يخلصنيش كده، وعشان عارف إنك بتحبها وعايزها معاك في كده شغلانة حلوة هنكسب منها ذهب عشان ترضيها وترجعها لبيتك. شغلانة إيه؟ مشوار صغير كده لإسكندرية وشنطة صغيرة من حتة لحتة وفلوس كتير قوي. خايف وقلبي مش جامد زي ما انت فاهم يا جابر. خلاص خلي صاحبك حنفي يسافر بدالك وبعدين نتفاهم، المهم تقنعه بالسفر وانا بقى هفهمك على كل حاجة. وبعدين يا جابر؟ قدر عاشور يقنع حنفي بفكرة السفر. حنفي سافر على وش الفكر، كنت انا واقف بعيد ومراقب البيت. طلعت خلصت على عاشور وهربت على اسكندريه. رحت اسكندريه واوهمت حنفي ان البوليس بيدور عليه علشان متهم بقتل عاشور. وجبت له البطاقه المسروقه وخليته حط صورته عليها واديته فلوس ومخدرات ومليت قلبه بالخوف عشان تثبت التهمه على حنفي. مشكله يا بيه، انا كان نفسي اخلص من عاشور وحنفي واتجوز زينات، انما خوف حنفي على اخته وبنت اخته ورجوعه من اسكندريه والحادثه اللي حصلت في السكه كشفت كل حاجه. الطريق اللي كنت ماشي فيه يا جابر غلط، والمخدرات صورت لك انت واللي حواليك اوهام مش ممكن تحصل ابدا، وادي النهايه بقيت قاتل وضاعت حياتك كلها. اغرب القضايا. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.